بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا بدأنا معكم في درسنا الماضي تفسير سورة الفاتحة، وانتهينا من الكلام على مقاصد السورة وفضائلها والبسملة والاستعادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه. ما معنى لما تقول الحمد لله أحمد الله؟ أي أصف الله بالكمال وتصفه وأنت تحبه وتعظمه، ووصف الله بالكمال مع محبته وتعظيمه. وجعل الطبري رحمه الله الحمد والشكر بمعنى واحد، وفرق العلماء من جهتين. الجهة الأولى من جهة الآلة، فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد لا يكون إلا باللسان، تحمده تصفه، والوصف يكون باللسان. فالشكر تشكر الله بجوارحك باستعمالها في طاعته، بقلبك لتعظيمه والثناء عليه، وبلسانك. أما الحمد يكون فقط باللسان. الفرق الثاني أن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فتقول أحمد الله على حياته، هذه صفة لازمة له، وأحمد الله على قيوميته، هذه صفة متعدية لك، متعدية إليك، يعني الله قائم عليك، ينعم عليك ويحفظك ويرزقك. فالله يحمد على صفاته اللازمة لذاته كحياته، ويحمد على صفاته التي تتعدى أفعالها لعباده كقيوميته. أما الشكر يكون فقط للمتعدية، تشكره على ما جاءك منه سبحانه من فعل رحمة ونعمة، تشكره على أنه رزقك خلقك، لا تقول أشكر أنه حي أو أشكر أنه عظيم، لا، تقول أحمد عظمته، أحمد حياته. إذا مرة أخرى، الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد فقط باللسان. الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر فقط على المتعدية. الحمد لله تحمده على ماذا؟ على ربوبيته، على صفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على ألوهيته إياك نعبد وإياك نستعين. فتحمد الله على ربوبيته فتقول رب العالمين، على صفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على ألوهيته إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحمد لله، ما معنى اسم الله لفظ الجلالة؟ قال الرازي: لا معنى له، لأنه غير مشتق، فكل الأسماء تتبعه، فيكون اسم جامد تصفه بقية الأسماء، وهذا ليس بصحيح بل باطل. كيف أعظم أسماء الله ليس له معنى اشتق منه؟ إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ أثبتنا لله ماذا؟ ما أثبتنا له شيء. قال بعض المبتدعة: الله من وليها أي تحير، فمعنى الله المتحير في عظمته، ولذلك عندهم الذي يصاب بالجنون يقولون هذا قد وصل أن تحير في عظمة الله فبلغ المرتبة العالية، وهذا باطل. إذا ما معنى الله؟ الله المألوه المعبود، معنى الله أي الذي يستحق العبادة من الألوهية، الله المألوه الذي يستحق العبادة. ويدلك على ذلك أدلة، منها أدلة المطابقة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. وضع مكان الإله ماذا؟ نعبد. إذن الإله هو المعبود، لا إله إلا الله. قال ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله. إذن معنى الإله هو المعبود. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ما هي الكلمة الباقية؟ لا إله إلا الله. كيف فسرها إبراهيم لتفسير المطابقة؟ لا براء، إله مما تعبدون، إلا الله، إلا الذي فطرني. إذن ما معنى الإله مما تعبدون؟ المعبود، معنى الإله المعبود. يدلك على ذلك قول الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وفي آية أخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فمعنى الله الإله، معنى الله الإله. يدلك على ذلك ابن عباس فسر قول الله تعالى ويذرك وآلهتك، قال وعبادتك، بل نقلوا قول الشاعر العربي لله در الغانيات المدهي أي المادحات، سبحنا واسترجعنا من تألهي، قال الطبري أي تعبدي. إذن معنى الله المعبود بحق سبحانه. الحمد لله ربي، ما معنى رب؟ تقول رب الدار. إيش يعني رب الدار؟ مالك. إذن المعنى الأول الرب المالك. طيب تقول ربة الدار، إيش معنى ربة الدار؟ لا تملك الدار، مصلحة الدار. فالرب يطلق على المالك ويطلق على المصلح، والربانيون والأحبار أي مصلحون. المعنى الثالث للرب قال تعالى فيسقي ربه خمرا. إيش معنى ربه؟ سيده، سيده، فيسقي ربه يعني سيده. إذن الرب له ثلاث معاني كلها تطلق على الله، فالله هو المالك السيد المدبر أو المصلح، المالك السيد المدبر، هذا معنى الرب. وقد يفسر الرب باللازم المعبود، بما أن الله هو السيد، بما أن الله هو المالك، بما أن الله هو المدبر، إذن هو الذي يعبد. فبعض العلماء يفسر الرب المعبود من جهة اللازم، بما أنه ربك إذن أعبده، فالرب هو الذي يستحق أن يعبد. هذه أربع معاني. المعنى الخامس للرب أنه الذي يربي بنعمه. رباك بنعم من التربية، رب من التربية. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربيبة لأنك ربيتها، بنت الزوجة ربيتها في حجرك فسميت ربيبة. إذن هذه خمس معاني للرب وكلها تصدق على ربنا سبحانه، هو المالك السيد المدبر، هو الذي ربانا بنعمه، وهو الذي يستحق أن يعبد سبحانه. الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالمين؟ أشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول كل الخلق، لأنهم علامة على الخالق، كل المخلوقات تدل على وجود الخالق، فهم علامة، عالم يعني علامة، العالمين العلامة على وجود الخالق، فكل المخلوقات عالمين لأنهم علامات على وجود من خلقهم سبحانه. المعنى الثاني أن العالمين هو اسم فقط لمن يعقل من الخلق، اسم لمن يعقل من الخلق، لأن الجمع جمع مذكر سالم، ومذكر سالم لا يكون إلا للعاقل. من الذي يعقل من الخلق؟ قالوا الإنس والجن والملائكة والشياطين. إذن العالمين هنا مراد بها المخلوقات التي تعقل، الإنس والجن والملائكة والشياطين، وهذا قول الفراء. القول الثالث أن العالمين، العالم أهل كل زمان، أهل كل زمان، عالم الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم التابعين، عالم هذا العصر، أهل كل زمان يسمى عالم. نقول سكان العالم، يعني أهل كل زمان يسمون عالم. أي أقوى؟ الأقوى والله أعلم هو المعنى الأول، كل المخلوقات، بدليل تفسير القرآن، وأقوى تفسير للقرآن أن يفسر بالقرآن. قال فرعون وما رب العالمين، بما فسر موسى العالمين؟ ها؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففسر العالمين بالمخلوقات التي تعقل والتي لا تعقل. فهذا يدل والله أعلم أن معنى العالمين كل المخلوقات، لأنها علامة على وجود الخالق سبحانه. إذن نحمد الله الذي رب جميع المخلوقات بنعمه عز وجل. فكيف رباهم؟ قال الرحمن الرحيم، فسرنا في الدرس الماضي الرحمن الرحيم، فهو سبحانه وتعالى رحمهم رحمة واسعة في الدنيا، وسيرحم رحمة خاصة المؤمنين يوم القيامة. وانظر كيف ذكر صفة الرحمة قبل صفة الغضب، لأن الله رحمته تسبق غضبه، فأمل خيرا من الرحمن الرحيم. ثم قال سبحانه مالك، وقرأ الأكثر ملك، فهذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية. ما الفرق بين المالك والملك؟ قالوا المالك الذي يحكم، وقد لا يملك الأشياء، عفوا، الملك الذي يحكم وقد لا يملك الأشياء. ملك البلاد يحكم البلاد، لكن هل يملك كل شيء في البلاد؟ لا، هذا بيتي أنا أملكه، وسيارتي أنا أملكها. فالملك الذي يحكم وقد لا يملك كل الأشياء، والمالك المالك الذي يملك الأشياء وقد لا يحكم. المالك يملك الأشياء، أنا أملك بيتي وأملك سيارتي لكن لست ملك. ففرق بين المالك والملك، أيهما أعظم، الملك أو المالك؟ ها؟ الملك أقوى من المالك، فقراءة الأكثر ملك، كما قال ابن جزي الملك أقوى، بدليل له الملك يوم ينفخ في الصور، فتفسر يوم الدين بملك ملك يوم الدين، له الملك يوم ينفخ في الصور. إذن القراءة الأقوى أو التفسير الأقوى أن يكون ملك يوم الدين. على كل، هذه قراءة وهذه قراءة، ويحمل القرآن على القراءتين ما دام لا تنافي بينهما. فالله مالك وملك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ الذي يحكم هو الله، والذي يملك جميع الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه يوم الدين، لأن ذاك اليوم لا يبقى ملك. في الدنيا هناك ملوك لكن ليس يملكون الحقيقة، أما في الآخرة فليس هناك أي ملك أصلا، لا حقيقة ولا مجازا، إلا الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فخص يوم الدين لأجل ذلك. وما معنى يوم الدين؟ أي يوم الحساب والجزاء. من يذكر آية فيها ذكر الدين بمعنى الحساب؟ يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم وجزاءهم. فالدين يأتي بمعنى الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. ومن ماذا اشتق الدين؟ قال بعض العلماء اشتق الدين من الديدن، يعني العادة، ديدنه يعني عادته. فلا يسمى هذا دينك إلا إذا كنت تعتاد على فعله باستمرار. وقيل أن الدين مشتق من دانا أي خضع، فالذي تطيعه هو دينك. إذا خضعت لإنسان يقولون على دين فلان، يعني على طاعة فلان، وهذا المعنى وهذا المعنى كلاهما صحيح. فالدين هو الذي يخضع له ويستمر الإنسان في الخضوع له، مثل الملة، الملة من المل التكرار، والدين كذلك تخضع له وتستمر في الخضوع له. قال سبحانه مالك يوم الدين، ثم قال عز وجل إياك نعبد. لماذا قدم المفعول؟ ما قال نعبدك، قال إياك، قدم الكاف نعبد، أي ولا نعبد سواك. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. لو قلت نعبدك يعني نعبدك فقط، لو قلت إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد أحدا غيرك، هذا معنى إياك نعبد. وكذلك وإياك نستعين، يعني نستعينك ولا نستعين بأحد غيرك. انظر الاستعانة عبادة، لكن خصها لأنه لا حول لنا في عبادة الله إلا بعون الله، وإلا الاستعانة عبادة. لماذا ذكرها بالخصوص؟ لأنه لا قدر لنا على عبادة الله إلا بعون الله. قال ابن القيم إياك نعبد دواء الرياء، ما نعبد سواك، وإياك نستعين دواء الكبرياء والعجب، نحن نفتقر ونستعين بك، لسنا شيء ولا منا شيء ولا نعرف شيء. قال دواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبرياء إياك نستعين، ودواء الضلال اهدنا الصراط المستقيم. فما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله يسمى عبادة. ابحث في القرآن وفي السنة، يحب التوابين، التوبة عبادة، والمتطهرين طهارة عبادة، أي شيء يحبه الله عبادة، سواء كان قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا. فكل هذه الأشياء التي يحبها الله هي عبادات يجب أن تصرف لله وحده، وهي ما كان على غاية المحبة والتعظيم. فغاية الخوف والتعظيم وغاية المحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وما هي الاستعانة؟ الاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المصالح ودفع المضار. تستعين بالله في جلب مصلحتك ودفع ما يضرك. فالعبادة والاستعانة لا تكون إلا لله. ثم قال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا؟ اهدنا لها معنيان، أي أرشدنا ودلنا، هداية إرشاد، أرشدنا علمنا دلنا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل. الثاني اهدنا يعني وفقنا، هداية توفيق. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني وفقنا. فالهداية هداية علم وهداية عمل، أن تعرف وأن توفق أن تعمل، هداية إرشاد وهداية توفيق. وهنا الآية ما المراد؟ المراد الإثنان، اهدنا أي أرشدنا، واهدنا أي وفقنا للعمل. نريد يا ربي هداية علمية فنعرف الحق، ونريد هداية عملية فنعمل بالحق. فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط قال ابن القيم لا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمعت خمسة أشياء. الأول الاستقامة، ما يكون معوج، طريق مستقيم. الثاني القرب، يكون أقرب طريق للمقصود، ما في طريق أقرب منه، هذا الصراط. الثالث السعة، يكون يسع المارين كما قال ابن القيم. الرابع أن يوصل للمقصود، إذا ما يوصل للطريق ما يوصل للمقصود لا يسمى صراط. الخامس أن يتعين طريقا للإيصال للمقصود، ما في غيره، ما تسمى الطريق اللي يوصل للمقصود صراطا إذا كان هناك طريق آخر يوصل للمقصود. لا تسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمعت فيه خمسة أشياء، ما هي؟ الاستقامة والقرب والسعة والإيصال للمقصود، ويتعين للإيصال للمقصود، ليس هناك طريق آخر، هذا هو الصراط. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ اختلفت عبارات المفسرين والمعنى واحد، منهم من قال الكتاب، كتاب يوصلك إلى الله، منهم من قال السنة، منهم من قال الإسلام، منهم من قال الدين. قال ابن كثير وليس بينها تعارض، فالكتاب يأمر بالسنة، والكتاب والسنة هي الإسلام الذي من دان به اهتدى، كل المعاني صحيحة. إذن ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ دلنا على الإسلام، نحن نعرف الإسلام، اجعلنا مسلمين، نحن مسلمين. إذن ما معناها؟ كيف تسأل الهداية وأنت مهتدي؟ أنت تعرف الإسلام وأنت مسلم، إذن عندك هداية العلم وهداية العمل. قال العلماء على أحد قولين، إما أن نضيف كلمة اهدنا لزوم الصراط المستقيم، وإما أن نجعل الفعل متضمن لفعل آخر، اهدنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، دلنا ووفقنا وثبتنا، وهذا المعنى الثاني أقوى، أن يجعل الفعل بمعنى فعل آخر يكون أقوى في المعنى. إذن معنى اهدنا دلنا حتى نعرف، وفقنا حتى نعمل، ثبتنا حتى نموت. دلنا حتى نعرف، وفقنا حتى نعمل، ثبتنا حتى نموت، اهدنا الصراط المستقيم. تفسير الصراط المستقيم في الآية التي بعده، ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي بدل أو عطف بيان. الصراط صراط الذين، الصراط معرفة وصراط الذين معرفة لأنها مضافة. إذن تفسير اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ما هي النعمة؟ قال ابن عاشور النعمة حسن العيش وملائمة الحال والترفه، يعني الإنسان يعيش في نعمة، ليس عيشا عاديا بل عيشا حسنا ملائما له، مترفه فيه، متنعم، هذا النعمة. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ من يعرفهم؟ فسرتها آية أخرى في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت تسأل الله صراط هؤلاء، تسأل الله صراط هؤلاء، صراط من هدوا وأنعم عليه، تسأل الله صراط عليهم الهداية والنعمة، وتحذر من أمرين، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم. ومن هم الذين يوصفون في القرآن بالغضب؟ من لعنه الله وغضب عليه، من هم؟ اليهود، وذلك لأنهم عرفوا الحق وما عملوا به، غضب الله عليه. لا، نحن نريدك تعرف الحق وتعمل به، هذا طريق المستقيم. ولا الضالين، من هم الذين يوصفون في القرآن بالضلال؟ ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، من هم؟ النصارى، لأنهم ما عرفوا الحق فعملوا بغيره، ما عرفوا الحق فعملوا بغيره. اليهود علموا ولم يعملوا، النصارى لم يعلموا وعملوا، وكل هذا ضلال، استعذ بالله منه، جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم قال النبي عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فاستعذ بالله من شر المغضوب عليهم ومن شر الضالين. فإن قلت من هم المغضوب عليهم، قلت اقرأ سورة البقرة تعرفهم. من هم الضالون؟ اقرأ سورة آل عمران تعرفهم. إذن هذه سورة الفاتحة وهي سورة عظيمة حوت بيان صفة المعبود رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طريق السير إليه إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص وافتقار، حال السائرين إليه منهم من هداهم وأنعم عليهم فوفقوا للعلم والعمل، ومنهم من غضب عليهم علم دون عمل، ومنهم من ضلوا عمل دون علم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم يثبتنا وإياكم على هذا الدين وأن يرزقنا وإياكم اليقين، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر تفسير سورة الفاتحة، تمت بحمد الله سبحانه.